إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال درسنا في الفقه الميسر في أحكام الأذان، ووقفنا في الحلقة الماضية على ما يقوله من سمع النداء. ذكرت أولا أن الذي يقوله من سمع النداء ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فمن سمع النداء قال مثل ما قال، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مستحب عند الجمهور، ولو قال مثل ما قال سواء بسواء من العلماء من يجوز ذلك. وأما الجمع بين الحيعلة وبين لا حول ولا قوة إلا بالله فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول كما قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له قول ضعيف، والله تعالى أعلم. فالأمر فيه سعة. وأما الأمر الثاني الذي يقوله حين يسمع النداء ما يقوله من يسمع الشهادة، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قولوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. من قال ذلك غفر الله له ذنوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى نبي عليه الصلاة والسلام إذا تتحدى المؤذن قال وأنا، يعني وأنا أشهد كما شهدت يا مؤذن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ماذا يقوله؟ ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. والحديث عند الإمام مسلم. يعني إذا قال مثل ما يقول بعد أن ينتهي ماذا يقول؟ أول أمر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة على كثير من الإذاعات والبرامج التي توضع بعد الأذان يذكرون هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ثم يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة، ويتركون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خطأ، لأن الحديث نص في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم. لدي أربعة أولاد. بالشق الثاني وهو سؤال وسيلة دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تفويت لخير عظيم وعدم إرشاد للناس، فالناس يحتاجون إلى تعليم. وأما سؤال الوسيلة فأيضا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قالت حلت له شفاعة يوم القيامة. والحديث بخاري، ولكن بعض الناس يزيد لفظا هنا بعد قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هنا لم يثبت هذا اللفظ فلا يقوله المسلم. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يستغله الإنسان بعد الأذان، وهو ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، لهم فضل علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. يعني بعد النداء إذا قلت مثل ما يقولون فيكون ذلك سبب إجابة دعوتك، قل كما يقولون ثم سل تعطه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب بالصلاة يعني نودي إلى الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. والحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب، بل قال عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهنا ينبغي المسلم أن يستغل هذه الأوقات، يرفع يديه ويتوجه إلى ربه، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ولكن هنا مسألة، رفع اليدين في الدعاء سنة، سنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في الدعاء رفع اليدين. ولكن إذا قال المسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هل يرفع يديه ولا يرفع؟ الصحيح الراجح أنه لم يرد الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فالأولى بالمسلم أن يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مسألة أخرى، هل تشرع الإجابة في الإقامة؟ يعني إذا أقام المؤذن هل تشرع الإجابة أن تردد خلفه ثم تقول هذا الدعاء أو لا يشرع؟ يعني بعض الناس إذا أقام المقيم قبل أن يكبر تكبير الإحرام يديهم ثم يدعون بهذا الدعاء، هل هذا وارد أو ليس بوارد؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على قولين اثنين، وأرجح الأقوال لا يشرع لعدم وروده عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي داود الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به الحجة، وهو الذي فيه عند ذكر الإقامة أقامها الله وأدامها، هذا لا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالترديد كما هو واضح في الأحاديث التي فيها الأذان، وأما مع الإقامة تقال سردا ولا وليس بعدها إجابة والله تعالى أعلم. هنا مسألة أخرى أيضا يقولها العلماء رحمهم الله، أنه لا فرق بين استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال لظواهر الأحاديث إذا سمعتم النداء، ويدل ذلك ظاهر إطلاقات العلماء، ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، هذه في الأحكام. وهنا مسألة أخيرة أيضا في هذا الباب، في باب الأذان، وأنا أقتصر على ما يحتاجه الناس، أما ما يستحب للمؤذن ونحو ذلك كلها عرضت عنها، أذكر ما يحتاجه المسلم. ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ يقول الإمام ابن هبيرة في الإفصاح واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة هل تسن في حقهن أم لا. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن لهن الإقامة، وقال الشافعي تسن لهن، والراجح والله تعالى أعلم أن ذلك جائز إلا إذا اجتمعنا النساء، فالقول بسنية الإقامة متوجه والله تعالى أعلم. ويدل لذلك آثار كثيرة عن السلف عليهم رحمة الله. روى وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنه سئل هل على النساء أذان فغضب، وقال رضي الله عنه أنا أنهى عن ذكر الله تعالى. وروى البيهقي رحمه الله في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف في وسطهن. وروى أيضا البيهقي رحمه الله والأثر إسناده حسن عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت ابن ثوبان هل على النساء إقامة، قال فحدثني أن أباه حدثه قال سألت مكحولا فأذن فأقمنا فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. ثم قال ابن ثوبان وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نصلي بغير إقامة، تقول عائشة كنا نصلي بغير إقامة، مع أنه في الحديث الأول كانت تؤذن وتقيم وتصلي بالنساء وتقوم في وسطهم. يقول بيهقي رحمه الله وهذا إن صح، يعني هذا الحديث يخالف الأول أو لا يخالفه، قال إن صح مع الأول فلا يتنافيان. لماذا؟ قال لي جواز أنها فعلت ذلك مرة وتركته أخرى لبيان الجواز والله أعلم. ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له أتقيم المرأة؟ قال نعم. فالراجح والله تعالى أعلم أن ذلك للجواز. ولذلك سئل أنس رضي الله عنه هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر، وإن فعلنا فهو ذكر. فالراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الإقامة في حق النساء أكثر مشروعية منها في حقهن من الأذان. والراجح أن الأذان والإقامة جائزان، والإقامة أولى. ولو قيل بعدم مشروعية الأذان لكان قولا متوجها، ولكن الجواز يعني لا يعني أنه سنة، وجواز الإقامة والأذان لا يعني أنه سنة، ولكن إن أقامت المرأة فحسن، وإن تركت الإقامة فحسن، والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. وإلى هنا تنتهي هذه الأبواب، ثم ندخل في الصلاة ونبدأ بشروطها ونؤخرها للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.